بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله أن يسر لنا هذا الاجتماع المبارك في بيت من بيوت الله لكي نتدارس فيه العلم. وكما تعلمون أيها الإخوة، فإن الشرح المزمع تناوله في مثل هذا المجلس لمدة إن شاء الله 6 مجالس سيكون هو شرح العقيدة الوسطية. وقبل أن نبدأ بهذا المتن، نحب أن نقدم بمقدمة توضح بعض الأمور المهمة في هذا المتن وما يتعلق به. فنقول إن من الأمور التي ينبغي أن نتفطن لها وأن نتذكرها وأن نستشعر نعمة الله عز وجل علينا بها، هي أن الله سبحانه وتعالى اختار لنا هذا الدين ورضيه لنا وأتم علينا به النعمة، فأكمل لنا هذا الدين ورضيه وأتمه، كما قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان أيها الإخوة هذا الدين رحمة من الله عز وجل بعباده، فإن الله سبحانه وتعالى بعث لهم محمد صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وترك هذه الأمة على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فتلى عصر النبوة عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ثم جاء بعد ذلك التابعون، ثم جاء من بعدهم أتباع التابعين، ثم تتابعت القرون. وكان من سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه أن يقع الاختلاف، فإن الاختلاف سنة كونية اقتضتها حكمة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. و أصدق ذلك ما جاء في خاتمة سورة هود في قول الله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وإلا أن المؤمن يجد أن الله سبحانه وتعالى قد هداه إلى هذا الدين ووفقه إليه، ويجد عند الاختلاف في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يسترشد به. ومن هذا الاختلاف الذي وقع ما جاء في عند الإمام الترمذي في سننه بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الاختلاف واقع في الأمة لا محالة، وهو كلما بعد العهد عن زمن النبوة يزداد. مصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وحدث بعد عصر الصحابة والتابعين، وبعد أن ذهبت الثلة المباركة من متقدم سلف هذه الأمة، أن وقع الاختلاف والتنوع في عند أهل الإسلام لأسباب عدة ليس هذا مقام بسطها وبيانها وشرحها، ولكن الذي يهمنا هو أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى أمرنا عند الاختلاف بالرجوع إلى الكتاب والسنة، فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا هو المنهج الذي سار عليه السلف هذه الأمة، أنه عند الاختلاف يكون الرجوع إلى الكتاب والسنة. وجاءت دواوين علمائنا من السلف والتابعين لهم بإحسان على هذا المنهج، فكانوا في المعتقد يسيرون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما وقع فيه الاختلاف يرجعون فيه إلى هذا الأصل، يرجعون فيه الكتاب والسنة وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممن سار على هذا المنهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه رحمه الله قد اعتنى بتقرير عقيدة السلف وبيانها وشرحها والرد على من خالفها وخرج عنها وافتات عليها، وتصدى رحمه الله إلى كثير من الفرق التي حادت عن الجادة، وكتب في ذلك كتبا كثيرة، وألف في ذلك تصانيف عجيبة وبديعة. وكان مما صنفه رحمه الله هذه العقيدة التي نحن بصدد شرحها، وهي العقيدة الواسطية. ما سبب تسميتها أيها الإخوة بهذا الاسم؟ ما سبب تسميتها بالعقيدة الواسطية؟ في أحد من الأخوان يعرف؟ تفضل أبو مشاري. من التوسط، الوسطية. نعم، في أحد من الأخوان عنده إضافة؟ تفضل. نعم، حسنت. هو كما ذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى، قال إنه جاءه أحد الفضلاء من قضاة واسط، وواسط هذه بلدة جنوبي العراق بين الكوفة والبصرة، قيل سميت واسط لأنها متوسطة بينهما. فجاء إلى الحج ومر على شيخ الإسلام ابن تيمية وطلب منه أن يكتب عقيدة له تكون مرجع له ولأهله ولأهل بلده، فقال له شيخ الإسلام رحمه الله: إن السلف قد كتبوا في العقائد ولهم في ذلك مصنفات. فألح على شيخ الإسلام وقال: لا، أريد أن تكتب لي أنت عقيدة تكون مرجعا لي ولأهلي وأهل بلدي. فلما ألح على شيخ الإسلام رحمه الله كتب هذه العقيدة، وهي من حيث الوصف، يعني هذه العقيدة اشتملت على الوسطية التي هي سمة من سمات أهل السنة، فهي واسطية وسطية، وسطية باعتبار سبب تأليفها وأنها نسبة إلى هذا القاضي الذي جاء من بلد واسط وطلب الشيخ الإسلام أن يكتب له هذه العقيدة، وهي وسطية فيما اشتملت عليه، لأن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ضمنها في كلامه أن قال: وهم، يعني أهل السنة، وسط في فرق الأمة، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم. هي واسطية وسطية، وهذه العقيدة أيها الإخوة هي من أكثر العقائد السلفية سهولة وانتشارا، وتجد حينما تقرأ في هذه العقيدة وهذه الرسالة وضوحا في العبارة وصحة في الاستدلال واختصارا في الكلام، وقد وضع الله عز وجل لها القبول، فلا يحصى كم عدد من شرحها وتصدى لها وتلقاها العلماء جيلا بعد جيل، وحفظها جملة لا يحصون من أهل العلم وشرحوها وصنفوا التصانيف في بيانها وشرحها، وهي بحق من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة. ولهذا لا يليق بطالب علم ألا يستوعب هذه العقيدة ولا يفهمها، لأنها عقيدة مهمة، وقد تلقاها علماء السلف بالشرح والعناية، فلا تكاد تجد أحد من علماء الأمة إلا ويعتني بهذه العقيدة ويدرسها. أما بالنسبة لمؤلفها فهو أشهر من علم على نار، طارت بسيرته الركبان، وتلقت الأمة علومه بالقبول، وبلغت تصانيفه مشارق الأرض ومغاربها، وأصبح علما اشتهر بهذا اللقب الذي لقب به، حتى إذا ما قيل شيخ الإسلام لا يكاد ينصرف هذا اللقب إلا لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. فهو عالم جهبذ وإمام فذ، نفع الله عز وجل به الأمة، وله تصانيف عظيمة وكثيرة استفادت منها الأمة جيلا بعد جيل، ولا يكاد يعرف أحد من علماء الأمة وكبرائها إلا ويدين بالفضل لشيخ الإسلام ابن تيمية ولكتبه. فهو إمام نفع الله عز وجل بكتبه، وشهد له بالفضل أعداؤه قبل محبيه، شهد له بالفضل والإمامة أعداؤه قبل محبيه. ولو أردنا أن نتكلم عن سيرته رحمه الله لا طال بنا المقام، ولما اكتفينا من ذلك بمجلس ولا مجلسين. سيرته سيرة عطرة مباركة، له من المواقف العظيمة والبلاء الحسن في العلم والتعليم والدعوة والجهاد في سبيل الله والصبر على الأذى في سبيله، وحتى أنه رحمه الله امتحن في دينه وسجن رحمه الله أكثر من مرة، بل إنه رحمه الله مات في السجن رضي الله تعالى عنه ورحمه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. متى ولد شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ولد رحمه الله سنة 28 و600، سنة 28 و600 من الهجرة، وكانت وفاته سنة كم؟ وفاته سنة 728 في ذي القعدة، سنة 28 توفي في سجن القلعة بدمشق سنة 28 و700، وولادته سنة 661. يكون العمر كم؟ يكون عمره 67 عاما، 67 عام. بالنسبة لهذه العقيدة كتبت ونسخت مرارا، نسخت مرارا ولها نسخ كثيرة، ومن أواخر من جمع هذه النسخ أحصيت فبلغت من النسخ التي اعتمد عليها في التحقيق 12 نسخة، ومن أجود هذه النسخ التي نسخت التي طبع الكتاب واعتمد بها في طباعة هذا الكتاب هي نسخة حققها الشيخ علوي السقاف، وهي هذه النسخة، هذه أصح نسخة للعقيدة الواسطية، وهي النسخة التي يصح أن يقال أنها هي الأصل لأنها قرأت على شيخ الإسلام ابن تيمية. ويأتي بعدها نسخة أخرى كتبت بعد وفاة شيخ الإسلام بثمان سنوات، وهي النسخة المشهورة التي غالبا أغلب النسخ أو أغلب الطبعات كانت عليها، وهي النسخة التي اشتهرت بتحقيق الشيخ أشرف عبد المقصود. لكن هذه النسخة التي اعتنى بها الشيخ علوي السقاف هي النسخة الأوثق لأنها قرأت على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حياته. والاختلاف بينها ليس بكبير، لكن نعتمد هذه النسخة، وإذا كان هناك بعض الفروق نبين الفروق التي تحتاج إلى بيان. أول ما كتبت هذه العقيدة أيها الإخوة اشتهرت بغير هذا الاسم، اشتهرت أول ما كتبها شيخ الإسلام باسم اعتقاد الفرقة الناجية، اعتقاد الفرقة الناجية، وفي بعض النسخ كتب اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، وهذا العنوان اقتبس من صدر هذه الرسالة، لأن شيخ الإسلام رحمه الله أول ما كتب هذه الرسالة قال اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة إلى السنة والجماعة، فأخذ العنوان هذه العقيدة من مقدمتها وكتبت بهذا وعرفت به أولا. ثم إن شيخ الإسلام رحمه الله وقع له ابتلاء ومحنة بسبب هذه العقيدة، وناظر بسببها جملة من علماء عصره، وذكر هذا هو رحمه الله. وفي هذه المناظرات التي اعتنى بجمعها الأستاذ زهير الشويش رحمه الله، وجمع أصدرها في كتاب اعتمد فيه على النسخة للعقيدة واعتنى بها وأخرجها إخراجا محققا بعناية، ضمنها بعد أن انتهى من المتن، ضمنها في بعد ذلك المناظرات التي كانت بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض علماء عصره ممن نظروه في هذه العقيدة. ومن هذه المناظرة من هذه المناظرة أو من هذه المناظرات سماها أو وجد في كتابات شيخ الإسلام أنه سماها العقيدة الوسطية، وكانت هذه المناظرات بعضها بعدما كتبها الواسطية بسبع سنوات، وقد اشتهرت هذه العقيدة في زمن المؤلف رحمه الله وانتشرت، ولأجل هذا امتحن فيها وناظره بعض علماء عصره. هذا ما يتعلق بهذه ما نريد أن نبينه على وجه الاختصار في هذه المقدمة. بالنسبة للشرح المعتمد حتى يكون هذا واضح للإخوة والأخوات والإخوة الذين يتابعون عبر الإنترنت، سنعتمد شرح الشيخ صالح الفوزان. الشيخ صالح الفوزان شرح هذه العقيدة في شرح مختصر وواضح، ونعتمد هذه النسخة ونضيف عليها إضافات بسيطة، نضيف عليها إضافات بسيطة عند الحاجة، فتكون هي المعتمدة بالنسبة لمن أراد الاستفادة، وبالنسبة أيضا لأن الاختبار بعد انهاء المتن بإذن الله تعالى لن يخرج عنا ما سيذكره الشيخ في شرحه وما نضيفه على هذه الرسالة على هذا الشرح. وبالنسبة لشرح الشيخ طبع باسم شرح العقيدة الوسطية، شرح الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. نبدأ بالمتن العقيدة. تفضل يا أخ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ثم رسله صادقون مصدوقون مصدقون ثم عفى الله عنك ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة. نقف عند هذا، جزاك الله خير. طيب أيها الأخوة، هنا كما قرأ أخونا جزاك الله خير، ابتدأ المصنف رسالة بالحمد، وجاء في بعض النسخ ذكر البسملة. لو وقفنا مع البسملة على وجه الاختصار في قول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الكلمة التي أو هذه الصيغة التي جاءت في القرآن للفصل بين السور، وهي أيضا لا ينفك عنها لسان المسلم في كثير من الأحوال. الباء في قوله بسم الله، الباء في قوله بسم الله، يقول العلماء هي باء الاستعانة، باء الاستعانة، يعني أن الإنسان يقول بسم الله يعني أستعين بالله. والمقصود بسم الله يعني المقصود المسمى، الاسم هو ما دل على المسمى كما جاء عند أهل اللغة، وهو ما يدل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، بخلاف الفعل، الفعل يدل على معنى ويقترن بالفعل سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا. أما الاسم فما يقترن بإيش؟ لا يقترن بزمن. حينما تقول أحمد، هذا الاسم لا يقترن بالزمن. فحينما يقول القائل بسم الله يعني أنه يبدأ مستعينا بالله، وتقديره على حسب الحال. فإذا كان يقرأ يقول أبتدئ قراءتي مستعينا، المعنى أبتدئ قراءتي مستعينا بالله. وإذا كان يأكل يعني أبتدئ أكلي مستعينا بالله، وهكذا يقدر على حسب الحال. ولفظ الجلالة الله هو أعرف المعارف كما ذكر سيبويه رحمه الله. الله سبحانه وتعالى هو أعرف المعارف، ولا شيء أعرف من الله جل جلاله. وهذا الاسم الذي لم يتسمى به أحد غير الله سبحانه وتعالى مشتق من الإله، يعني أما الله سبحانه وتعالى يعني المألوه أي المعبود محبة وتعظيما. والرحمن الرحيم اسمان من أسمائه سبحانه وتعالى يدلان على صفة الرحمة. وذكر العلماء بينهما فروق، والرحيم قالوا إن الرحيم أخص من الرحمن، وأن الرحمن تشمل كل الخلق، الله سبحانه وتعالى يرحم كل الخلق، هذه الرحمة العامة. والرحيم هي الرحمة الخاصة بالمؤمنين كما قال الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما. وهذا فيما يتعلق بالبسملة، سوف يأتي الإشارة إلى صفة الرحمة في ثنايا الرسالة، نقف معها وقفة أطول من هذا. قال رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ابتدأ رحمه الله تعالى رسالته بحمد الله، ثم ثنى بعد ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبه ومكاتباته يبدأ بذلك. وجاء في ذلك حديث عند أبي داود وغيره: كل أمر بما لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. وفي الحديث مقال، وجاء في البسملة: كل أمر بما لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع. والمقصود به أنه معدوم البركة. وهذا الحديث كما ذكرت لكم يعني فيه مقال عند أهل العلم، وإلا أن البدء بذلك جرت عليه السنة عند أهل العلم بالبدأة بالبسملة والحمد الحمد لله والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يكاد يعرف مصنف من مصنفات أهل العلم إلا وسار على هذا، فتلقاه السابق اللاحق عن السابق، وأصبح من الأمور التي تصدر بها الكتب. ولا شك أن هذا من ما يتأسف بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا قيل أيها الإخوة الحمد، الحمد لله، الحمد يقول أهل العلم إن أل هنا للاستغراق. ما المقصود بقولهم للاستغراق؟ إذا قالوا أل للاستغراق، ما المقصود بقولهم للاستغراق؟ يعني أنها تستغرق كل ما يدخل في وصف الحمد. فكل ما يدخل في وصف الحمد فالله سبحانه وتعالى حقيق به جل وعلا. هذا معنى قولهم الحمد لله. يعني إذا قالوا فيه أل للاستغراق سواء في الحمد أو في غيره، فالمقصود بذلك أن أل هنا تعني أن الموصوف بهذه الصفة وهي الحمد مستغرق لجميع المحامد، مستغرق لجميع المحامد. و الحمد ما هو؟ إذا قيل الحمد الحمد هو الثناء، الحمد هو الثناء، فإذا قيل الحمد لله يعني الثناء عليه سبحانه وتعالى بصفات الكمال والجلال، وهو عن الحمد ينبئ عن تعظيم الرب جل جلاله والثناء عليه، وهو من ذكره، وقد أمر الله عز وجل بحمده في مواضع من القرآن، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، غير ذلك، بل إنه صدرت به أعظم سورة في القرآن وهي سورة الحمد التي سميت به الحمد لله رب العالمين. فهو سبحانه وتعالى هو المستحق للحمد المطلق الذي لا يستحقه غيره. وقد جاء في بعض في ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على ربه أنه قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فمهما بلغ العبد من حمد الله سبحانه وتعالى فلا يمكن أن يبلغ الحمد منتهاه في ما يتلفظ به العبد مهما أثنى على ربه سبحانه وتعالى. وقوله رحمه الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، يعني أن الله سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من أجل النعم، هذه من أجل النعم، فإن الإنسان إذا حمد الله سبحانه وتعالى ثم ذكر أنه أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا معناه أن إرسال محمد صلى الله عليه وسلم هو أجل النعم على الإطلاق، وهذا بحق، فإنه ليس هناك نعمة أعظم من امتن الله عز وجل بها علينا أعظم من نعمة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلينا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فقوله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، طبعا المقصود به هو محمد صلى الله عليه وسلم لأنه ختمت به الرسالات فلا نبي بعده. وقوله أرسل رسوله، الرسول من هو الرسول أو ما هو تعريف الرسول؟ ما رأيكم؟ الرسول من هو؟ المرسل. نعم تفضل المشاهد. الذي أوحي إليه أمر بتبليغه. طيب، ويعني هذا والنبي لم يؤمر بالتبليغ، لم يؤمر بالتبليغ. ها شو رأيك النبي؟ النبي جاء على إثر رسالة نبي سبقه، والرسول أتى بشعر عن جديد أو رسالة جديدة. ذكر بعض العلماء تفريقا بين النبي والرسول، وتكلم عن هذا الشيخ الإسلام رحمه الله، وكأنه لم ينتصر للتعريف الذي ذكرته المشاري، وهو أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وكأنه قال إذا لم يؤمر بتبليغه فيعني كأنه ليس هناك حكمة من هذا الشرع أن يوحى إلى هذا النبي. وكما ذكر الأخ صالح هو أن الرسول، جاء عند بعض العلماء أنه أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد، وأن النبي من جاء مجددا لشرع من قبله، هكذا قال بعض أهل العلم والله تعالى أعلم. ولهذا قال بعضهم على هذا التعريف إن كل نبي رسول وليس كل رسول أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ما المقصود بالهدى ودين الحق؟ هل هما شيء واحد أو يختلفان؟ الله عز وجل ذكر هذا في سورة الصف، قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى ها القرآن، ودين الحق الإسلام. طيب لو قال أحد الهدى هو الإسلام، قال أهل العلم إن المقصود بالهدى هو العلم النافع، يعني أن الله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى يعني بالعلم النافع. فكل ما أرسل الله عز وجل كل ما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم هو علم نافع. أما غير ما ما ما ما ما سوى ذلك من العلوم التي قد تكون عند الخلق فمنها ما هو نافع ومنها ما ليس بنافع. ودين الحق هو العمل الصالح، وهما قرينان لا يصح أن نفك هذا عن هذا. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فالله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، أرسله سبحانه وتعالى بالهدى وهو العلم النافع وهو المشتمل على الأخبار الصادقة والأوامر التي والأوامر والنواهي وسائر ما شرع الله عز وجل مما ينفع العباد. ودين الحق هو العمل الصالح الذي يطلق ويراد به الجزاء، كما قال الله عز وجل مالك الدين يطلق ويراد به الجزاء، كما قال الله عز وجل مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء. ويطلق الدين ويراد به الخضوع والانقياد، فإذا قيل هذا على دين الإسلام يعني أنه خاضع على لهذا الدين ومنقاد له ولتعليمه. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالعلم النافع والعمل الصالح كما مر معنا في آية الصف. والهدى أيها الإخوة على نوعين، الهدى على نوعين. النوع الأول يقصد به الدلالة والبيان، يقصد به الدلالة، الدلالة للحق وبيانه. وهذا أضافه الله عز وجل وكلف به وشرف به من الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا النوع الأول من الهداية. النوع الثاني هداية التوفيق، هداية التوفيق والإلهام، وهذه نفاها الله عز وجل عن غيره، نفاها عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو تتبعنا نصوص الهداية في القرآن نجد أن هذان النوعان موجودان. فمثلا ما يعني لو أردنا نذكر المقصود بالنوع الأول وهو هداية البيان والدلالة، من أمثلة ذلك تفضل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم جزاك الله خير. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي، والمقصود بهذه الهداية الدلالة والبيان، الدلالة والبيان يعني أنه يبين الحق ويبين الدين ويهدي إليه ويدل الناس إليه. هذه الهداية التي أضافها الله عز وجل وشرف بها الرسل وأتباعهم. طيب غيره أدلة أخرى تفضل. سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، ما المقصود بالهداية هنا؟ ها؟ إيه، لكن هل هي هداية الدلالة والإرشاد ولا التوفيق؟ ها؟ يعني حينما يقول للمصلي اهدنا الصراط المستقيم، هل هو يطلب من ربه أن يبين له الهداية ويدله إليها، وإلا أن يوفقه لها؟ ها؟ تقول شيء؟ يعني أنت تنصر قول شيء؟ نعم، ما المانع أن تكون تشمل إيش؟ الهدايتين، أن الإنسان يطلب الله سبحانه وتعالى أن يبين له الحق، لأنه إذا التبس عليه الحق ضل، وأيضا يطلب منه ماذا؟ أن يوفقه له، وأن ينظمه في سلك المهتدين. طيب، من الأدلة على الهداية في القرآن غير ما ذكر محمد، غير ما ذكر الأخ، ها؟ كثير. سم. وهديناه النجدين، وهديناه النجدين، لا هي وهديناه، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا اللي فيها إنا. طيب هذه وشي؟ هداية البيان والدلالة، لأن لو كانت التوفيق ما يكون كفور ولا لا؟ نعم. طيب، في قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، في الأولى المقصود هداية التوفيق والإلهام، وهذه لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مهما بلغ من الحرص والرحمة بالخلق والعناية بهم يعني الاجتهاد في دعوتهم، فإنه ليس لا يملك أن يوفق أحد للهداية، ولذلك لم يستطع أن يهدي من عمه والذي نزلت بسبب هذه الآية، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. المقصود بالهداية الثانية هناك التوفيق والإلهام. طيب، في سورة فصلت قال الله عز وجل وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، ما المقصود بالهداية هنا؟ الدلالة والإرشاد والبيان، لأنه لو كانوا وفقوا للهداية لما استحبوا العمى على الهدى، لو كانوا وفقوا للهداية. طيب، من الأدلة أيضا في لما ذكر الله عز وجل جملة من الأنبياء في سورة الأنعام، قال ومن آبائهم وزواجهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. الهداية هنا هداية التوفيق والإلهام، هداية التوفيق والإلهام. طيب، قوله رحمه الله ليظهره على الدين كله كما جاء في الآية أرسل رسوله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله يعني ليعلي هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الأديان. وهذا وقع ولا ما وقع؟ وقع، وهذا وقع كما أخبر الله عز وجل ليظهره على الدين كله ولو كره هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله، في سورة في سورة التوبة وفي سورة الصف، في سورة التوبة في سورة الصف قال الله عز وجل في سورة الصف هو الذي أرسل رسوله بهدى ودين حق لظهر الدين كله ولو كره المشركون. طيب، ودلائل هذا الإظهار واضحة وبينة، فإن الله عز وجل نشر هذا الدين وبلغ مشارق الأرض ومغاربها، كان مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمن الله هذا الأمر ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. قال: وكفى بالله شهيدا. كفى بالله شهيدا، يعني الشهيد هنا بمعنى الشاهد، الشهيد هنا بمعنى الشاهد، يعني أن الله سبحانه وتعالى يكفي شهادة على صدق هذا الرسول، وأن ما جاء به هو الحق، وأن خبره الذي أخبر به هو الصدق، وأنه من عند الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: وكفى بالله شهيدا. من دلائل هذا أن الله سبحانه وتعالى ناصره، أن الله سبحانه وتعالى ناصره ومعليا دينه ومظهرا دلائل صدقه إلى قيام الساعة، فإنه مع تعاقب الأزمان لا يأتي عنا الزمان إلا ويظهر من دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم وظهور دينه شيء يظهر للناس أكثر مما كان أول. وهذا من عظمة هذا الدين وإعجازه، وأنه من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لو تقول على الله لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فهذا من دلائل صدقه عليه الصلاة والسلام. والشهادة لله بالتوحيد في قول القائل: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه الشهادة تشتمل على ماذا؟ على النفي والإثبات، على النفي والإثبات. النفي في قوله لا إله، والإثبات في قوله إلا الله، وهما ركنا الشهادة اللذان لا بد أن يأتي بهما الموحد، لا بد أن يأتي بهما الموحد. لأنه لو شهد أن الله إله فهل يكفي هذا؟ لا يكفي، لأنه إذا شهد أن الله إله فهذا لا ينفي أن يكون هناك إله غير الله تعالى عن ذلك. فلا بد أن تشتمل الشهادة لله بالتوحيد على النفي والإثبات. نقف عند هذا الحد مراعاة للإخوة الأئمة والمؤذنين، وإن شاء الله تعالى يكون درسنا القادم ابتداء بقوله اعتقاد الفرقة الناجية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى، إنه جود كريم. وبالنسبة لي إذا كان هناك لاحقا أسئلة نجعلها بعد هذا الوقت حتى لا نشرح شيء يفوت الإخوان. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.